حديث 1907 عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه. بلا ظلام في شولينك ظلام كديس جهوي راكت بشتهنج الجهوي برنتخال. ولكن تفسحوا وتوسعوا أبشوا لنكن جهيكو دبكن ومجلسه خبر فره بكن نكو أبش جهبي راكن.